ولأنها صلة بين العبد وخالقه أوجبها الله عز وجل على جميع الأنبياء. فالله عز وجل يخبر عن إبراهيم عليه السلام، قال الله تعالى على لسان إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ما سأل إبراهيم عليه السلام لهم الطعام والشراب، بل سأل إقامة الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم تأتي الآيات بعد ذلك فتخبر عن إبراهيم عليه السلام أيضا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. دعا الله عز وجل أن يجعله من المقيمين للصلاة، ودعا لذريته أيضا بهذا الدعاء. وامتدح الله عز وجل إسماعيل عليه السلام، قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واسمع، في أول لقاء لموسى مع الله قال الله عز وجل له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال الله عز وجل أيضا: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وأقيموا الصلاة، بل إن عيسى عليه السلام نطق في المهد بهذه الكلمات كما أخبر الله عز وجل في كتابه العزيز، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال في حق يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال ابن عباس: حبر الأمة وترجمان القرآن. فلولا أنه كان من المسبحين أي من المصلين. واسمع ماذا يقول الله عز وجل عن شعيب: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. وقال للأنبياء جميعا كما جاء في سورة الأنبياء: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وأوجب الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمته ليلة الإسراء والمعراج عند سدرة المنتهى بدون واسطة من الله عز وجل، إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فرضية الصلاة، وذلك لمكانة هذه الصلاة. إن الصلاة فيها فلاح العبد. في بداية سورة البقرة لما ذكر الله عز وجل المتقين قال عنهم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. ونادى الله عز وجل على أهل الإيمان فقال في سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذا هو الفلاح. وقال في سورة لقمان: تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال في صدر سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالصلاة فيها فلاح العبد. الصلاة فيها فلاح العبد. فالذي يحافظ على الصلاة كانت له نورا في الدنيا والآخرة، كما جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور. والصلاة نور. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الصلاة نور في الوجه وانشراح للصدر وصحة في البدن. الصلاة مجلبة للرزق والبركة. الصلاة تمحو الذنوب والخطايا، تغسل العبد من ذنوبه وخطاياه، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات، 5 صلوات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا. قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 ورمضان والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فهذه الصلاة تكفر ذنوب العبد، ليس ذلك فحسب، بل إن الصلاة ترفع درجة العبد في الجنة، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. بل إن الملائكة تصلي عليك أيها المصلي، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تب علي، ما لم يحدث، أي ما لم يزل على طهارة. فالملائكة تدعو له وتستغفر له. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تب علي، ما لم يحدث. الصلاة، الله عز وجل جعلها سبباً في دخول الجنة، سبباً لمرافقة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثوبان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، فإن العبد إذا سجد سجدة لله عز وجل حط الله عز وجل عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة. من توضأ في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة الله، كانت خطاه إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. حتى المشي إلى الصلاة يرفع درجة العبد ويحط عنه الخطايا. الصلاة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الصلاة صلة بينك وبين الله، هي أحب الأعمال إلى الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة لوقتها، يعني الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. لماذا أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة لوقتها؟ لأن الذي نادى عليك هو الله، الذي نادى عليك هو الله، ألا تجب؟ اسمع لهذه الكلمات التي تسطر بماء الذهب. الله عز وجل ينادي عليك: إذا أجبت نداء الله عز وجل أجاب دعوتك. عندما ترفع يداك إلى الله وتناديه وتطلب منه، فالله عز وجل يلبي هذا النداء، لأنك قد لبيت نداء الله عز وجل. أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها. الصلاة لوقتها. واسمع إلى هذه المفاجأة، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل قلبه معلق في المساجد. اسمع إلى هذا التعبير الدقيق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا العبد أدى الفريضة ثم خرج ليسعى على رزقه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ولكن القلب معلق في المسجد ينتظر الصلاة بعد الصلاة، فهو أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الصلاة دليل على الصلاح، قال الله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. إنا لا نضيع أجر المصلحين، فهي دليل على صلاح العبد. الصلاة، هذه الصلاة نور نعلمها أبناءنا وهم صغار، كما جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. لما؟ والطفل الصغير لم يخط عليه القلم، لا يكتب له شيء، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث والصبي حتى يبلغ. فلماذا نعلمه الصلاة وهو في سن صغيرة؟ حتى يتدرب عليها وينشأ على هذه الفريضة، فيكون من المحافظين على هذه الفريضة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، ربيعة ابن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال: سل. فقال: مرافقتك في الجنة، يعني عايز أكون رفيق لك في الجنة. اللهم إنا نسألك مرافقة الأنبياء، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. أمره النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة السجود. الصلاة كثير من الناس يضيعها، والله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل، قيل شدة العذاب، الويل هو شدة العذاب، وقيل في بعض التفاسير هو واد في جهنم. هذا الوادي به عصارة أهل النار، الصديد والقيح الذي يسيل من أهل النار، نسأل الله العافية، اللهم أجرنا من النار ومن خزي النار. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. ما سلككم في سقر من أسماء جهنم، نسأل الله العافية. قالوا لم نك من المصلين، قالوا لم نك من المصلين. هذا هو تارك الصلاة الذي يقصر في هذه الفريضة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه المجوسي وهو يصلي بالمسلمين إماما، طعنه بخنجر ذي حدين، أكثر من طعنة، طعنات متتالية، ماذا صنع؟ أمسك بجرحه واستخلف عبد الرحمن بن عوف، جذبه من الصف وقدمه ليؤم الناس، ثم أغمي على أمير المؤمنين، فلما انتهى الناس من الصلاة التفوا حوله ليفيقوه فلم يفق. فقال أحدهم: أخبروه أن الصلاة قد حانت. فقالوا له: الصلاة يا أمير المؤمنين. فأفاق عمر، لأن القلب معلق بالصلاة، فقال: يا ابن عباس، هل صلى الناس؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين. انظر إلى حالته وما هو فيه، ويطمئن على المسلمين: هل صلوا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. فقال رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. إذا لم يعظم العبد الصلاة فماذا يعظم إذن؟ يجب على المسلم أن يعظم هذه الفريضة وأن يعطي لها حقها، ففيها الفلاح وفيها النجاح. أول ما نحاسب عليه من الأعمال أمام الله عز وجل يوم القيامة، فإن صلحت كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت خاب وخسر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقيمين الصلاة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم استر عيوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا واشف مرضانا، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المؤمنين واقض الدين عن المدينين، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والأمراض والأوجاع، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجمع شملنا وألف بين قلوبنا، اللهم انصر الإسلام في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا ومشايخنا،